ودم الإرهاب على وجه العموم هذا ضلال والحرام، لأن الله أمر بالإرهاب. قد ترهبون في عدو الله وعدوكم، مع أنه يقصد بالإرهابيين المجاهدين، ولا يقصد بالإرهابيين الذين في الحقيقة يتجاوزون ذلك. أمريكا أم الإرهاب، اليهود الصهاينة هم أهل الإرهاب، المجرمون اللي طاردون الأخيار في المكان هؤلاء أهل الإرهاب، العلمانيون أهل الإرهاب، إرهاب فكري، الرافضة هم أهل الإرهاب. انظروا في العراق، انظروا في كل مكان، هؤلاء تجب محاربتهم، لأن محارب أولياء الله تحت مسميات وهمية وغطاء لا حقيقة له، ولا تجاوب مع أحد الممارسات إلا منافق أو من لا يفهم في دين الله جل وعلا.